بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا حديث من الأحاديث التي أوردها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، ونعيد قراءته لما فيه من الفائدة والأهمية وما يحتاجه كل أحد من الناس. الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن قانع والبيهقي عن رجل من بني سليم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه، فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه، وإن لم يرضى لم يبارك له ولم يزد على ما كتب له. عطايا الله عز وجل لعباده كثيرة، دينية ودنيوية، ظاهرة وباطنة، عامة وخاصة. فيعطي الله عز وجل من يشاء بغير حساب، ويقدر الله عطاياه على من يشاء من العباد. فإن قول الله عز وجل: والله يرزق من يشاء بغير حساب، كما مر بنا مرارا في القاعدة التي يقررها العلماء أن كل ما علق بالمشيئة فهو مقرون بالحكمة، بمعنى أن الله عز وجل بسط الرزق لمن يشاء لحكمة، وقدر الرزق على من يشاء لحكمة، عافى أناسا لحكمة، وابتلى أناسا لحكمة. فالله عز وجل حكيم في أقواله وفي أفعاله، في شرعه وفي قدره، وحكمه سبحانه وتعالى منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. في هذا الحديث: إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه. ما أعطاك الله عز وجل من مال، من جاه، من أهل، من ولد، من عافية ونحو ذلك، هذا أولا عطاء من الله عز وجل. ثم الله تعالى يبتليك: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالله عز وجل يبتلي العباد بالخير والشر، بالحسنات والسيئات، بما يعطيهم من العطايا قليلة أو كثيرة. من الناس من يعطيه الله قليلا ليبتليه أيشكر؟ فمن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. ربما كانت عطايا الله عز وجل على بعض الناس نقمة عليه، وسببا لاعتراضه على أقدار الله وتسخطه، وزيادة فيما هو فيه من الشر، فيبقى ينظر: لماذا أعطى الله فلانا كذا وأنا أعطاني أقل منه؟ لماذا أعطى الله عز وجل فلانا وأنا دونه؟ أنا أفضل منه في الصلاح، في الإيمان، أنا أصلي وهو ما يصلي، أنا كذا وهو كذا وكذا، لماذا؟ فيبقى يعترض على أقدار الله عز وجل. وقد مر بنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكنت أظنه الإمام أحمد فقط، وإذا بأصله من الإمام الشافعي، لما قال الإمام أحمد: لا تقل في باب القدر لما، ولا في باب الصفات كيف. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الأصل الكتاب والسنة، لا تقل لما ولا كيف، إنما هو التسليم. يرحمك الله، إنما هو التسليم. لا تقل لما، لما أعطى الله كذا، لما شرع الله كذا، لما حكم الله بكذا وكذا، لماذا مات فلان، ولماذا فلان غني وفلان فقير، وفي أبواب الصفات ونحوها لا تقل كيف، إنما هو التسليم، إنما هو التسليم لشرع الله عز وجل. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالعبد يرضى ويسلم، يرضى ويسلم ولا يعترض، ولا يعترض، وإنما إذا أشكل عليه شيء قال آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. وإذا أشكل عليه شيء ما يبث شبهات بين الناس ويشككهم، وإنما يسأل أهل العلم ليزول عنه ذلك الإشكال، وإلا بقي على حاله حتى يلقى عالما. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لا ينبغي لأحد أن يبقى في بلد ليس فيها عالم ولا طبيب، لا ينبغي لأحد أن يبقى في بلد ليس فيها عالم ولا طبيب. قال: هذا لقلبك وهذا لبدنك، كيف تبقى في بلد ما فيها عالم تسأله، ما فيها عالم تستفيد منه؟ وجود العالم والداعي إلى الله وطالب العلم في بلد صمام أمان، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدل على الخير، تندفع به شبهات عن العباد. وهكذا أيضا الطبيب الحاذق الماهر في عمله إذا بقي ينفع الله عز وجل به، وتندفع أدواء كثيرة بإذن الله عن كثير من الناس. فهنا يقول إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه، فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه. هذا عطاء الله قليل أو كثير، أعطاك الله عز وجل رضيت فأبشر، يبارك لك في هذا العطاء وإن قل، ويوسع هذا العطاء فيكون كثيرا واسعا. السبب أنك رضيت، أنك لم تتسخط، أنك لم تقل لما، أنك لم تستقل عطاء الله لك ونعمة الله عليك. قال: وإن لم يرضى، ما رضي بما أعطاه الله عز وجل، أعطيتني أقل من فلان، وأعطيت فلان كذا وكذا، فلماذا أخذت ولدي، لماذا أخذت أهلي، لماذا نزلت المصيبة الفلانية، لماذا كان الأمر على صفة كذا وكذا. قال: وإن لم يرضى، لا سيما بالرزق الذي يعطي الله، العافية، الجاه ونحو ذلك، قال: لم يبارك له فيه، تنزع البركة من المال، من الجاه، من العافية، من العمر. قال: وإن لم يرضى لم يبارك له، ولم يزد على ما كتب له. ما معك إلا هذا الذي كتبه الله، لا بركة ولا زيادة. لكن إذا حلت البركة في شيء زاد ونما وانتفع العبد به. كم من أناس عندهم أطعمة وأشربة وعندهم، لكن بدون بركة، يأكلون مع شياطين الجن والإنس. تذهب هذه الأموال. وقد كلمني شخص قال: والله إنه أدخل الكيس البر إلى البيت مثل الباروت، مثل الباروت، بدون بركة. قلت له: البركة قرينة الطاعة، أنتم في البيت صلاة، تسمية عند الدخول، عند الخروج ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن في البيت، سبب البركة، سبب البركة، الرضا بما رزقك الله عز وجل سبب للبركة. لكن تجد كثيرا من الناس يتسخط بلسان الحال والمقال، عياذا بالله. فتنزع البركات وتذهب البركة، ويبقى هذا الشيء اليسير الذي ربما يذهب في أسرع وقت. وأما مع البركة فالقليل يبارك الله عز وجل فيه، ويبقى ويدوم وينفع. قد يكون الشيء كثيرا لكن يدخل عليك بالأمراض والعلل والأسقام والأوجاع وغير ذلك، وقد يكون الشيء قليلا فيه العافية، فيه الخير، فيه الكفاية، فيه الطمأنينة والسعادة والرضا. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يرضينا بما قسم لنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا.